والبياض احترت يا معلم. اسمع كلامي البلدي يا ولدي. اسمع كلامي البلدي يا ولدي. بين السمر والبياض احترت يا معلم، وتهدلي لي ما بين الاتنين يا معلم. ده الحب في القلب مش في العين يا معلم. بين السمر والبيض احترت يا معلم، وتهدلي لي ما بين الاتنين يا معلم. الحب في القلب مش في العين يا معلم. العين بتعشق صور بس الفؤاد له طبع، والقلب اذا مال يكون عاشق الجمال بالطبع. اوعى تلوم المبالي يا خلي الطبع، ده الركع الطبع مش باللون يا معلم. اهل المعاني والحبايب كلك رجال غالي.